القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد مسعد علي إبراهيم المقيم في عزبة أبو رجيلة أول السلام محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: الأيام دي بقيت بسمع شكاوي كتيرة جدا من المشاكل اللي في بطاقات التموين، وما تخيلتش أبدا إننا نكون منهم، لكن ده اللي حصل يا حضرات. احنا أسرة مكونة من 4 أفراد، بطاقة التموين بتاعتنا باسم والدي مسعد علي إبراهيم محمد. عدد الأفراد في البطاقة كام يا حضرات؟ فرد واحد فقط لا غير. ولما رحنا للبهوات نسألهم عن السبب قالوا لنا: يعني احنا هنيجي نخبط على الباب ونقول لكم هاتوا الاوراق عشان تصرفوا التموين. طيب خلاص خلاص، احنا مجهزين كل حاجه اهو، وادي شهادات الميلاد كلها، ويا ريت بقى يتم عمل اللازم. طبعا يا محترم، في وقت قياسي واسرع مما تتخيل. فين الليمون بالنعناع يا فوزي؟ ايه دنيا، ربنا يرجعك بالسلامه يا صبحي، كنت بتفهمني من غير منطق. وسابني البيه وقعد يدعي لصبحي ويتخانق مع فوزي، ويفوت شهر واتنين ولسه البطاقة بفرد واحد بس، ونرجع له تاني ولاقيه لسه بيتخانق مع فوزي وبيدعي لصبحي ولسه ورقنا واقف مكانه وما تحركش يا حضرات. طيب أسرة زي أسرتنا لها حقوق في التموين وفي صرف العيش المدعم، ليه ما ناخدش حقنا؟ وليه هم مش راضيين يضموا الأسماء اللي ناقصة؟ وليه ننتظر السنين دي كلها؟ بصراحة مش عارف كل ده بيتم على أي أساس. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل لوزير التموين عشان سيادته يؤمر بتشكيل لجان تحل بسرعة مشاكل بطاقات التموين اللي بقت فوق الوصف. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان